وحبس الأعضاء عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذا عند المصائب. يصبر يعني يحبس لسانه عن القول المحرم والتشكي، لأنك من تشكو؟ تشكو الله عز وجل، لا يجوز. وحبس النفس عن الجزع، ما يكون في نفسك جزع تسخط ولو لم تتكلم، لا يكون في نفسك هذا الشيء، بل يكون في نفسك الرضا والتسليم لأمر ربك عز وجل. وكذلك حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب كما تفعل الجاهلية، هذا هو الصبر عند المصائب. ولربك فاصبر. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. أخذ على هذا أي على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله أرسله، أن الله بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمها، في أم القرى. وأم القرى الأم هي المرجع الذي يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه، هذا هو الأم. هن أم الكتاب، يعني هن الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض، المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، فهي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنها أم القرى. ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، أهل مكة هم القدوة لغيرهم. ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة، تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، إن كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا. ولهذا يقول الله جل وعلا لخليله إبراهيم وإسماعيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها 10 يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حد، بل إنه مقتصر على النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. يقول له قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذه الحالة، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يؤسس، هذا هو الأساس، هو الأصل. ثم في السنة بعد 10 سنين، يعني في السنة 11 أو بداية السنة 11، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم هاني، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، أقل من البغل وفوق الحمار، ويقع خطه عند مد بصره، فأركبه صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، إلى بيت المقدس ليلا. أسرى معناه السير بالليل، السرى معناه السير بالليل، وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالتقى هناك بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء من بيت المقدس، يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل، ومعنى العروج الصعود، عرج به، فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم بأهل السماوات، في كل سماء يستفتح جبريل باب السماء فيفتح له، ثم انتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها كلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى 5، فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الميزان. ف5 صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، 5 في 50، هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فالإسراء ذكر في أول سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا في المعراج. فالإسراء ذكر في سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته، رجع إلى مكة في ليلته. فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم، وفرحوا بهذا يتندرون به ويقولون كيف صاحبكم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء منه في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. يقيسون قدرة الخالق بقدرة المخلوق. فكان الإخبار بالإسراء والمعراج امتحان من الله عز وجل، امتحان من الله عز وجل للناس. فالمشركون زاد تندرهم وشرهم، تنقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون زاد إيمانهم. ولهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى صاحبك ماذا فعل، قال وماذا فعل؟ قال إنه يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وأنه جاء في ليلة واحدة. قال أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال فقد صدق. قالوا كيف ذلك؟ قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، أنا أصدقه في خبر السماء ينزل عليه، فكيف لا أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس؟ هذا هو الإيمان. إذا آمن العبد إيمانا صحيحا فإنه يعتقد أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته عند ربه عز وجل. هذا هو المعراج، الإسراء والمعراج. ولا بد من الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معا يقظة لا منام، لأن بعض الناس يقولون إنه أسري بروحه وأما جسده فلم يبرح مكة، لم يبارح مكة، وإنما أسري وعرج بروحه، وهذا كلام باطل، بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وحمل على البراق، وكان ذلك يقظة لا مناما، إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما ما الفرق بينه وبين الرؤيا؟ والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح وعلى البدن، ما يطلق على الروح وحدها أنها عبد، ولا يطلق على البدن وحده أنه عبد، لا يطلق إلا على الروح والبدن، على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده، بل قال الذي أسرى بعبد، والعبد هو مجموع الروح والبدن. والله جل وعلا لا يعجزه شيء، هو القادر على كل شيء. ففرضت عليه الصلاة في مكة السنة العاشرة، صلى بمكة 10 سنين، أقام الصلوات الخمس بمكة 10 سنين قبل الهجرة، وكان يصليها ركعتين ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت الرباعية إلى 4، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وبقيت ركعتين كما هي، وإلا المغرب فإنها 3 من أول ما فرضت، لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت 4 ركعات كما في الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة فرضت في مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمكة، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين؟ هذا هو الراجح أنها ثلاث سنين كما ذكر الشيخ هنا، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل بسنة ونصف، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ أنها قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. هل فرض مع الصلاة شيء آخر من أركان الإسلام؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الزكاة أيضا فرضت في مكة، أن الزكاة أيضا فرضت في مكة، وإنما بينت أنصباؤها ومقاديرها وأهل الزكاة في المدينة، أما أصل فرضيتها فهو في مكة، والدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة، والسورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية، وكذلك قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا السورة مكية، والمراد بالحق المعلوم الزكاة، ففرض أصلها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني، هذا ظاهر كلام الشيخ هنا. نعم. وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعفي المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، كان نصرانيا ولكنه كان عادلا لا يظلم أحد عنده وهو النجاشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة إلى الحبشة من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة، وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى، هاجر منهم نفر كثير إلى الحبشة، فلما علمت قريش بهجرتهم إلى الحبشة أرسلوا في طلبهم، أرسلوا مندوبين من دهات قريش عمرو بن العاص وآخر معه ومعهم هدايا للنجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا ومن أقاربنا، نريد أن يرجعوا، وإنهم أشرار لا يفسدون في بلدك، وإلى آخره، وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيرهم فاختاروا البقاء في الحبشة، فرجع المندوبان خائبين لم يحصلا على شيء، ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشة، بقي من بقي في الحبشة من المهاجرين، ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله، أسلم حسن إسلامه، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، فكان في هجرتهم إليه خيرا له أيضا، هداه الله بسببهم ودخل في الإسلام. ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى موسم الحج، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله، فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، ورجعوا إلى قومهم بعد موسم الحج ودعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول، جاء ناس منهم من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، يعني عند جمرة العقبة، بايعوه على ماذا؟ على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، على أن يناصروه إذا هاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، فبايعوه على الإسلام والهجرة. فعند ذلك بعد هذه البيعة المباركة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، هاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة وأن يتكون لهم منعة، ففي الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار المشركون ينظرون إليه يظنون أنه الرسول، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا وذره على رؤوسهم وخرج من بينهم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وخرج هو وإياه، وذهب إلى غار ثور واختفيا فيه 3 أيام، وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا، فلما يئسوا من حصوله بعد البحث والتنقيب وأغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، وقريش تطلب من الناس العثور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا، فلما يئسوا من حصوله بعد البحث والتنقيب وأغروا بالجوائز من يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة. والهجرة في اللغة ترك الشيء، أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال كما عرفها الشيخ هنا، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة عمل جليل قرنها الله بالجهاد في كثير من الآيات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، جاءوا من الحبشة إلى المدينة، واجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يسلم ويأتي إليه. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا تاريخ فرضيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول شيء إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقق التوحيد ووجود التوحيد، أن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته باطلة ومنهجه ضال مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون بالتوحيد وبإصلاح العقيدة، وهذا منهج مهم معرفته للمسلمين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج ويغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده أو من عند غيره من الجهلة. لابد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الأصول الثلاثة، هذه فائدته، تعرف كيف دعا الناس وما هو منهجه صلى الله عليه وسلم حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية. أما الهجرة اللغوية فمعناها ترك الشيء، قال تعالى: والرجز فاهجر، يعني يترك. فالهجر في الأصل هو الترك، ومنه هجر المسلم لأخيه، يعني تركه إياه بدون سلام وبدون، الهجر هو الترك. وفي الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك، من هجر يعني ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع التي هي مقرونة مع الجهاد ومع الأعمال الصالحة فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا سؤال مهم جدا، وهو أن تسأل: ما هو بلد الكفر وما هو بلد الإسلام؟ لأن هذه أيضا مسألة اعتاصت على كثير من الناس. بلد الكفر هو الذي يكون الحكم فيه بغير ما أنزل الله، تتولاه حكومة كافرة تحكم بغير ما أنزل الله، هذا بلد الكفر. بلد الإسلام هو الذي تتولاه حكومة مسلمة تحكم بما أنزل الله هذا بلاد الإسلام. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والهجرة الهجرة فريضة، الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، فريضة باقية غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، فهي فريضة باقية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه نزلت في الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. خرج الإنسان ومات في الطريق كتب الله له الهجرة، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيره، وعيد بالنار وإن كان لا يخرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإلا من ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان عاصيا، لكن لا يخرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد شديد. ثم بين الله في الآية التي بعدها العذر الذي يمنع من الهجرة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات للهجرة، ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى، وإلا يهلك الإنسان في الطريق، إذا صار ما يعرف الطريق يهلك فيه. فعذرهم أمران: لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات مادية، ولا هذا الشيء الثاني، ولا يهتدون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ما عندهم معرفة بالطريق الذي يسلكونه، ما عندهم من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات ويعرف الطريق فهذا لا عذر له، وإن كان يعتذر ويقول: كنا مستضعفين في الأرض، هذا ما هو صحيح. الله لم يعذرهم ولم يعتذرهم مستضعفين في الأرض، بل توعدهم بجهنم وساءت مصير. نعم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية من سورة الروم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا فيه الأمر بالهجرة، وأن أرض الله واسعة. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض لله واسعة، انتقي الماء منها، لم تحصر في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض واسعة. الله قد وسع الأرض سبحانه وتعالى، ولو إلى الجبال، ولو إلى البراري، اخرج. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قل يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر بالهجرة، وقولها الذين آمنوا هذا فيه دليل على أن تارك الهجرة من المؤمنين، وأنه لا يكفر، أنه لا يكفر، فدل على أن آية النساء من نصوص الوعيد. نعم. هذا ظاهر الحديث أن الهجرة انتهت بفتح مكة، وأنه بعد فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة لا هجرة بعد الفتح. ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنها صارت بالفتح بلد إسلام، صارت بالفتح بلد إسلام، وكان الناس يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح، ويريدون تحصيل ثواب الهجرة، يذهبون إلى المدينة يريدون ثواب الهجرة، لكن بعد الفتح انتهت الهجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة، بدليل الآيات التي سمعتم والحديث النبوي. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأكمل الله به دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله رحمه الله الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب على كل مسلم أن يعرف نبيه بالتفصيل، من حيث نسبه ومولده ونشأته ودعوته، ومن حيث مدة دعوته ونوع ما يدعو الناس إليه، كل هذا لا بد من معرفته. فهذا مما يضطرنا إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وحرص، حتى نعرفه صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة، من أجل أن نتبعه وأن نقتدي به. وسبق الكلام على كل هذه المسائل، ثم انتهى رحمه الله إلى ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكنه قبل وفاته قد أكمل الله به الدين، فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة بحجة الوداع في يوم الجمعة، وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم 20 يوما، أي 80 يوما، ثم توفاه الله إليه وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى على كمال هذا الدين وشموله لمصالح العباد وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان، لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى رسول ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما من قضية تجد وما من نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها، ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال على الأحكام والقضايا. فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها. وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن، من ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو من ناحية الهوى، يكون هناك أهوى لا تريد الحق وإنما تريد شهواتها وما تحبه دون رجوع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل، قد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة إذا ما عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الآية فيها رد على الذين يرمون الشريعة الإسلامية بالقصور أو النقص من الملاحدة والزنادقة أو أنصاف المتعلمين الذين قصرت أفهامهم عن إدراك أسرار هذه الشريعة، فنسبوا القصور إلى الشريعة ولم يعلموا أن القصور هو من عندهم هم، ففيها رد على من اتهم الشريعة بالنقص وأنها لم تتناول حاجات العباد ومصالح العباد إلى أن تقوم الساعة، أو قال إنها مخصوصة بالزمان الأول، لأن بعض كثير من بعض الجهال والمتعالمين الآن إذا قيل لهم هذا الحكم الشرعي قال هذا في زمان الرسول، في زمان الأول، أما الآن تغيرت الأحوال، تبدلت الأمور، الأحكام الشرعية هذه لأناس مضوا ولمشاكل انتهت، يقولون كذا، هذا كفر بالله عز وجل، هذا تكذيب لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينا. الدين لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، لكل زمان ولكل مكان ولكل جيل من الناس. وفيها رد أيضا على المبتدعة الذين يحدثون عبادات من عند أنفسهم وينسبونها إلى الدين وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما باستحساناتهم أو بتقليدهم لمن يحسنون بهم الظن من المخرفين وأصحاب المطامع والشهوات، فيحدثون في الدين عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. قد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمله، يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له. فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هذا فيه رد على هذه الطوائف، الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان وإنما هو لأهل زمانه فقط، أو الذين يبتدعون البدع والمحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث عبادات ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه متهم لهذا الدين بعدم التمام، وهو يريد أن يكمله، يريد أن يكمل الدين من عنده ولا يعترف بتكميل الله له. فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من بعده دينا أبدا. هذا فيه رد على هذه الطوائف، الطائفة التي تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان، وإنما هو لأهل زمانه فقط أو الذين يبتدعون البدع والمحدثات التي ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله وينسبونها إلى الدين. ففي هذه الآية رد عليهم، لأن الدين أكمله الله سبحانه وتعالى فلا مجال للزيادة فيه والنقصان، ولا مجال للتوهيم لأنه لا يصلح لأهل الزمان المتأخر. اليوم أكملت لكم دينا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهادة من الله رب العالمين لهذا الدين بالكمال والشمول والصلاحية لكل زمان ومكان. قوله تعالى أكملت لكم دينكم، الخطاب لهذه الأمة أولها إلى آخره، ليس خطابا للجيل الأول فقط، إنما هو خطاب لكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. أكملت لكم دينكم. نعم، هذه مسألة. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه إليه، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كل نفس ذائقة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، الأنبياء والرسل داخلون في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانتقل من هذه الدنيا إلى ربه عز وجل، وهذا ثابت بالنص والإجماع والقياس. أما النص ففي قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذا إخبار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، إنك ميت أي ستموت، فيقال للذي سيموت هذا ميت، وأما الذي توفي بالفعل هذا يقال له ميت، ميت التخفيف، ومن كان ميتا فأحييناه. فالميت هو الذي فارقت روحه جسده، هذا ميت، أما الميت فهو الذي سيموت في المستقبل، إنك ميت أي إنك ستموت، وإنهم أي خصومك من الكفار والمشركين والمعاندين ميتون أي سيموتون. ثم إنكم يوم القيامة يوم البعث والنشور عند ربكم تختصمون، يختصم أهل الحق مع أهل الباطل، ويحكم الله جل وعلا بينهم بحكمه العادل، وينصف المظلوم من الظالم، ويرد الحقوق إلى أهلها، ويقتص من الظلمة للمظلومين. الله جل وعلا سيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تنتهي الخصومة إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم فيها. فهذا فيه وعيد لهؤلاء المكذبين والمشركين، لأن لهم موعدا عند الله سبحانه وتعالى سيأخذ الحق منهم لمن ظلموه وأساءوا إليه. فهذا نص من القرآن على موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا فيه أن فيه جواز الموت والقتل على الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر. ولو وإذا حصل شيء من هذا فعليكم الثبات على الدين ولا ترتدوا على أعقابكم، لأنه ليس المقصود أنهم يدينون لله عز وجل ويطيعون الرسول في حياته، بل لا بد أن يدينون لله ويتبعون الرسول دائما وأبدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، لأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا نص من القرآن على موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه سنة الله عز وجل، ما جعل لبشر في هذه الدنيا أنه يخلد، فلا بد أن يموت ولو طال عمره، ولو بلغ مئات السنين لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، الرسل وغيرهم، وإنما الخلود في الدار الآخرة هي التي لا موت فيها. هذه نصوص من القرآن على موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا إلا المخرفون، لم يخالف في هذا إلا المخرفين الذين يقولون إن الرسول ما مات، وينفون الموت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط، كلام مردود واضح يرده الحس الواقع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بين أصحابه وغسل وكفن وصلي عليه ودفن عليه الصلاة والسلام، هل هذه الأعمال تعمل مع إنسان حي؟ عومل صلى الله عليه وسلم معاملة الأموات، غسل وكفن وصلي عليه ثم دفن صلى الله عليه وسلم في قبره. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ثم أين الرسل الذين من قبله؟ سنته سنة الرسل الذين من قبله وقد ماتوا، هو واحد منهم يموت، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في هذا إلا المخرفين الذين يريدون أن يتعلقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يستغيثوا به من دون الله، ويقولون إنه حي يسمع كلامنا ويستطيع أن يغيثنا وأن ينجدنا وأن. هذا كلام باطل واضح البطلان. هذا من ناحية الإجماع والحس الواقع. كذلك قياس الشمول، هو قياس العلة، قياس الشمول. وقياس الشمول هو أن تجتمع أشياء تحت أصل لا يخرج شيء منها عن ذلك الأصل، وذلك أن الرسول بشر، وكل بشر فإنه يموت، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. فما دام أنه بشر فإنه سيناله الموت كما نال غيره من البشر. وكذلك قوله تعالى كل نفس، هذا قياس شمول أيضا، كل نفس ذائقة الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم نفس بشرية داخل تحت، فهذه قاعدة شمولية لا يخرج عنها أحد من البشر، كلهم يموتون. فلا شك في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة. نعم. الناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى هذه مسألة أخرى. انتهى الآن من الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى أصل آخر وهو الإيمان بالبعث. إيمان بالبعث أي أنه ليس المراد موت فقط. نحن علمنا وكل يعلم، حتى الكفار والملاحدة والزنادقة كلهم يعلمون الموت، ما أحد ينكر الموت لأنه شيء محسوس. لكن الشأن في البعث بعد الموت، هذا هو محل النزاع بين المؤمنين والكفار، البعث بعد الموت، وهو إعادة الأرواح. أولا إعادة الأجسام، إعادة الأجسام التي تفتتت وصارت رميما وترابا وتفرقت في الأرض، تعاد وتبنى كما كانت، لأن القادر على إنشائها أول مرة قادر على إعادتها. ثم تنفخ فيها الأرواح فتتحرك وتسير من القبور إلى المحشر، تتحرك من قبورها، تخرج من قبورها، يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نسب يوفضون. يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، لا أحد يتخلى. فهذا البعث حق لا ريب فيه، ومن أنكره فهو كافر بالله عز وجل. والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الست التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالبعث واليوم الآخر فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلى وصام وحج واعتمر وزكى وفعل الطاعات، فإذا أنكر البعث أو شك فيه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. وأدلة البعث كثيرة، أدلة البعث كثيرة، منها قوله تعالى منها خلقناكم، يعني من الأرض حينما خلق آدم عليه السلام أبا البشرية، وفيها نعيدكم يعني بعد الموت في القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا هو البعث، هذا هو البعث. فهذه الآية تضمنت البدء والإعادة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، حينما بعث أو حينما خلق منها آدم عليه السلام، ثم يعيدكم فيها للموت والقبور، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا هو البعث، يخرجون من القبور ويسيرون إلى المحشر. قال تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون يعني على ظهرها، وفيها تموتون ومنها تخرجون للبعث يوم القيامة. هذه أدلة من القرآن على البعث، أيضا دليل عقلي من القرآن نفسه، وهو أن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الذي قدر على إيجاد الناس من العدم قادر على إعادتهم بعد الموت من باب أولى. هذا دليل سمعي عقلي. ومن الأدلة على البعث ما يحصل للأرض والنبات. أنت ترى الأرض ميتة، ليس فيها نبات، جردة، يعني جردة ليس فيها أي نبات، ثم إن الله سبحانه ينزل عليها المطر ثم ينبت النبات الذي كان هشيما ميتا. كذلك الأجسام في الأرض كانت مخزنة في الأرض، فينزل الله عليها مطرا ثم تنبت الأجسام وتتكامل ثم تنفخ فيها الأرواح. فأنتم ترون الأرض، الله جل وعلا هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها، لأن الكل إحياء بعد موت. ومن الأدلة على البعث أنه لو لم يكن هناك بعث للزم أن يكون خلق هذه الناس عبث، حيث إنهم يعيشون، منهم المطيع المتقي المؤمن بالله ورسله، ومنهم الكافر والملحد والزنديق والجبار والمتكبر والعاصي، كلهم يعيشون ثم يموتون دون أن ينال هذا المؤمن شيئا من جزائه، أو ينال هذا الكافر، هذا الزنديق، هذا الملحد، هذا الطاغية المتجبر على الناس دون أن ينال جزاءه. فهل يليق بالله أن يترك الناس كذا بدون جزاء، بدون أن يجازي أهل الإيمان بإيمانهم، وأهل الإحسان بإحسانهم، وأهل الإجرام والكفر بإجرامهم وكفرهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا لا يكون إلا في يوم القيامة. وكذلك في قوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد على الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر، النار المحرقة من الشجر الأخضر الرطب، الذي قدر على هذا ألا يقدر على إحياء الأموات؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. ومن أدلة البعث الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يخلق، على أن يعيد الإنسان، على أن يعيد الإنسان، لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه من أدلة البعث التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، وأنه يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد، فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. وليعبد المؤمن المتقي ويتقرب إلى الله، فإن عمله لن يضيع، وهناك موعدا يوفيه فيه عمله ويضاعف له أجره ويعطيه ما لم يقع في ظنه وحسبانه. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحساب هذا من أعمال يوم القيامة، الحساب والميزان، الحساب بمعنى مناقشة أهل المعاصي، يحاسبون بمعاصيهم ويناقشون عليها. الناس المسلمون على أقسام يوم القيامة، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض، يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، لا يحاسب حساب مناقشة، وإنما يحاسب حساب عرض فقط، وهذا أيضا من السعداء، هذا من السعداء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الصنف الثالث من يحاسب حساب مناقشة، وهذا تحت الخطر، هذا تحت الخطر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم، هل يحاسبون أو لا يحاسبون؟ فمن العلماء من يقول إن الكفار لا يحاسبون لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يذهب بهم إلى النار، ليس لهم حسنات. ومن العلماء من يقول إنهم يحاسبون حساب تقرير، يقررون بأعمالهم وكفرهم وإلحادهم ثم يذهب بهم إلى النار، هذا هو الحساب. والميزان معناه أنها توزن أعمال العباد المؤمنين، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان، وإذا ثقلت الحسنات ربح الإنسان. هذا الميزان، ميزان الأعمال. كذلك من أوتي كتابه بيمين ومن أوتي كتابه بشماله فالأهوال عظيمة والأخطار جسيمة، ومن خطر إلى خطر في مواقف القيامة والحساب والحشر، الأمور أمور هائلة لو فكرنا فيها. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث كفر، لا شك من كذب بالبعث فإنه جاحد لركن من أركان الإيمان، ومكذب لله ولرسله ولكتبه، لأن الله جل وعلا أخبر عن البعث، والرسل أخبرت عن البعث، والكتب أخبرت عن البعث، فمن أنكره فهو كافر. والدليل قوله تعالى، يعني من الأدلة قوله تعالى: زعم الذين كفروا. زعم، الزعم هو الكذب، الزعم هو الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يقولون ما فيه بعث. المشركون عبدة الأصنام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجادلون بالبعث، أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا: تلك إذن كرة خاسرة. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ إلى آخر مجادلاته. أيعدكم أنكم إذا متم أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إلى غير ذلك من مقالات الكفار من الأمم السابقة ومن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بالبعث فهو مع هؤلاء الكفر. زعم الذين كفروا، لا ينكر البعث إلا كافر، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على البعث، قل بلى وربي، هذا قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله نبيه فيها أن يقسم على البعث. الأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الثانية في سورة سبع، الثانية في سورة سبع: قال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، فالله أمر نبيه أن يقسم به على البعث، وعلى قيام الساعة. الآية الثالثة هذه الآية التي معنا من سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الحكمة من البعث هي جزاء العباد على أعمالهم، لتنبؤن لتخبرن بأعمالكم وتجازون بها. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان بالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم. فمن جحد رسولا واحدا منهم فهو كافر بالجميع، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم، فإن الرسل كثيرون. ولهذا جاء في الحديث أن عددهم 100,000 و24,000، 100,000 و24,000، وأن الرسل منهم 313 والبقية أنبياء، البقية أنبياء، أما الرسل فهم 313. قالوا بعدد أهل بدر، فهم رسل كثيرون. منهم من سمى الله في كتابه ومنهم من لم يسمي، فيجب علينا الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم. ثم لا بد أن نعرف من هو أولهم. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. ومن هو آخرهم؟ آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وداود وسليمان وموسى وهارون وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبور. ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية، كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الآيات. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. كان الناس على دين التوحيد منذ آدم عليه السلام إلى 10 قرون وهم على التوحيد. فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحون، فلما مات هؤلاء الصالحون حزنوا عليهم حزنا شديدا لأن هذه الفرصة، وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم وتنشطون على العبادة. فقاموا وصوروا صور هؤلاء الموتى ونصبوها على المجالس، فلم تعبد في أول الأمر لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك. فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول جاء جيل متأخر وقد مات العلماء، جاء الشيطان إليهم فقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، ومن ثم حدث الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، لكنهم عاندوا واستكبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. فلما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله قالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا، لا تذرن آلهتكم. استمروا على كفرهم وطغيانهم وعنادهم. هذا أول شرك حدث في الأرض وسببه الصور، ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة تحضر الصور التي صوروها ويجعل في كل صورة نفس يعذبون بها في نار جهنم، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب لهم والعياذ بالله، لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح. نعم. أما آخر الرسل وخاتم النبيين فهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فبه ختمت الرسالات السماوية، فلا يبعث بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، ولكن شريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما مر. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، كافر بالله عز وجل، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ادعى النبوة بعده خلق كثير وفضح الله أمرهم وأظهر كذبهم، ومن آخرهم فيما نعلم القادياني، غلام أحمد القادياني الباكستاني الذي كان في الأول يدعي العلم والعبادة، ثم ادعى أنه عيسى ابن مريم، ثم ادعى النبوة، والآن له أتباع يسمون بالقاديانية، وقد كفرهم المسلمون ونابذوهم واعتبروهم فرقة كافرة خارجة من الإسلام. وهم منابذون ومطاردون ولله الحمد من بلاد المسلمين، لكن لهم نشاط، ولكن نشاطهم ولله الحمد يبوء بالفشل. فالحاصل أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة فهو كذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي من بعدي كذابون 30 كل منهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المتنبئون كثيرون، ولكن الله يفضح أمرهم ويكشف سترهم ويتبين خزيهم للناس، ومن صدقهم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل جيل من الناس وأمة من الناس يبعث الله إليها رسولا ليقيم الحجة عليهم، لئلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل أمة من الأمم السابقة يبعث الله إليها رسول، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن يجب أن نعرف ما هي دعوة الرسل، ما هي دعوة الرسل. دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هي إلى التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كما يأتي في أنواع الطواغيت أن من أنواعهم من عبد من دون الله وهو راض بذلك، كما يأتي. فمعنى قوله اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام والقبور والأضرحة، هذا هو الطاغوت. فدلت الآية الكريمة على أن دعوة الرسل كلها تتركز على التوحيد من أولهم إلى آخرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يرسل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل كلهم هي إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والنهي عن الشرك، هذه دعوة الرسل. ثم بعد التوحيد الشرائع الحلال والحرام وتفاصيل الشرائع، هذه تختلف باختلاف الأمم، يعني الشرائع تختلف باختلاف الأمم وحاجة الأمم، وينسخ الله منها ما يشاء. ثم نسخت كلها بشريعة الإسلام، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في الحلال والحرام والأحكام العبادات والأوامر والنواهي، أما الأصل وهو التوحيد فهذا لا اختلاف فيه، هذا دين واحد، دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دينهم واحد. ودين التوحيد هو أن تعبد الله جل وعلا بما شرعه في كل وقت بحسبه، في كل وقت بحسبه. فإذا نسخ هذا الشرع فإنك تنتقل إلى الناسخ، فإن بقيت على المنسوخ